ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة النار فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول صدق الله العظيم.